رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد في شرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقبل أن نتابع في درسنا اليوم، يعني أريد أن أجيب على بعض الإيميلات التي جاءت إلى البرنامج، فأنا أستحي من أصحابها أننا نؤخرهم كثيرا ولا يزيد معنا وقت في آخر البرنامج، فآثرنا أن نبدأ بهم قبل بدء البرنامج. عندنا إيميل من الأخت منى عدالة تسأل: هل درجة تفخيم الصاد مثل يتربصن مثل درجة تفخيم الخاء مثل يختانون؟ نعم أيتها الأخت الكريمة، درجة تفخيم الصاد في يتربصن مثل درجة تفخيم الخاء في يختانون. الدرجة بمعنى أن الخاء ساكنة ويتربصن الصاد ساكنة، لكن الصاد كما مر معنا فيها صفتا قوة، فيها صفة الإطباق والاستعلاء، بينما الخاء فيها صفة قوة واحدة وهي الاستعلاء وليس فيها إطباق، لذلك كان تفخيم الصاد أفخم من هذه الزاوية. الدرجة واحدة لكن تفخيم الصاد أفخم، وشرحنا ذلك وبيناه عند قول إمامنا الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى، نحو قال والعصا. فمثل رحمه الله في هذه القضية بكلمة قال للحرف المستعلي المنفتح، وبكلمة العصا للحرف المستعلي المطبق، فكلاهم العصا مفتوحة وبعدها ألف، قال مفتوح وبعدها ألف، درجتهما واحدة لكن الصاد أقوى تفخيما من القاف لما بينت ذكره منذ قليل. عندنا الأخ محمد من المغرب يسأل، يقول: أود أن أعرف اسم العالم رحمه الله الذي تبنى مسألة إبقاء فرجة عند إخفاء الميم. العالم الذي تبنى هذه المسألة هو أستاذي وشيخي وصاحب الفضل الكبير علي، الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى، وكيل مشيخة المقارئ المصرية، ثم بعد ذلك صار شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. سؤال أيضا من ما أدري ممن، ما مكتوب عندي: هل من الصحيح أن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت باللغة التي رواها ورش رحمه الله باعتبار أنها كانت لغة قومه؟ وهل نزل القرآن بها بادئا لكونه نزل بلغة قريش؟ ما سمعت هذا الكلام أيها السائل أو أيتها السائلة، ما سمعت هذا الكلام ولا أدري ما مدى صحته. يعني شو علاقة ورش بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو من قريش، والذي بلغنا عن قريش أمران: الأمر الأول أنهم يتركون الهمز، يعني بمعنى يؤمنون يقولونها يؤمنون. الأمر الثاني أنهم يفتحون، يعني لا يميلون الألفات، ليس مثل مثلا حمزة والكسائي، حتى ورش عنده إمالات صغرى، فما بلغنا أن قريشا تميل إمالة صغرى، ولا بلغنا أن قريشا تميل إمالة كبرى. قريش أهل فتح ويبدلون الهمزة الساكن، هذان الوصفان هما اللذان أذكر أن الأئمة أئمة اللغة ذكروا أنهما من صفة لغة قريش. ورش عنده أشياء كثيرة، هل كانت قريش تفعلها؟ يعني هل كانت قريش تغلظ الظلام في الصلاة والطلاق؟ ما أظن ذلك. هل كانت قريش ترقق الراءات في كثيرة وكبيرة؟ ما عندنا دليل على ذلك، يعني ممكن وممكن لكن ما عندنا دليل على ذلك. أيضا عندنا سؤال لا أدري ممن، يقول: أتمنى عليكم أن تتطرقوا لصعوبة نطق الراء واختلاطها عند التفخيم بحرف الواو عند بعض المبتدئين، واختلاطها أحيانا أخرى بغين، وكيفية التخلص من هذه المشكلة. نعم، يعني بعض إخواننا المبتدئين، يعني نحن معتادون في العاميات أن لا نبالغ في تفخيم الراء، فلما يطلب منا عند تلاوة القرآن أن نفخم الراء، فلعل بعضنا يظن وهو من المبتدئين طبعا لم يدرك بعد حقيقة التفخيم، فيظن بأن التفخيم هو أن يستعمل القارئ شفتيه، فنجد الواحد أو الواحدة يقول الرحمن الرحيم فيستعمل الشفتين، وإذا ظانا أنه يفخم الراء وإذا به يجعل صوتها مخالطا لشيء من حرف الواو، كما نسمع من بعض الأطفال أحيانا، يعني في لما يكون بداية النطق يخلطون الراء بالواو، فهذا موجود يعني عند المبتدئين لكنه لا يصح. الأمر الثاني الذي أيضا موجود عند بعض الناس، قلب الغين كما ذكر السائل، قلب الراء غينا، قلب حرف الراء غينا، قلب حرف الراء غينا سببه أحد أمرين، إما أنها عادة نطقية، عادة يعني اعتاد الإنسان، كما مثلا عند الشعب الفرنسي اعتادوا أن يجعلوا الحرف الإر اللي هو الراء يعني إر، يجعلونه غينا فيقولون إغ ميرسي تغوا كاتغ إلى آخر باردون إلى آخره، يقلبون الراء غينا، عادة نطقية. العادة النطقية أيها الإخوة يتخلص الإنسان منها بالتدريب، لكن لقلب الراء غينا سبب آخر عند بعض الناس، وهو عيب في اللسان، عيب في عضلات اللسان تحت ألسنتنا، لو وضعتم إصبعكم أو نظرتم في المرأة تجدون بأن هناك مثل خط تحت اللسان يمسك اللسان، يعني من مثل عضلات، فهذا يكون عند بعض الناس قصيرا بحيث لو أنه رفع لسانه مهما رفعه لا يصل إلى منطقة القرع التي يجب أن يقرع طرف اللسان فيها مخرج الراء، ما يستطيع أن يقول أر أر، ما يصل لسانه إلى هنا، يقول أغ أغ، مهما رفعه يبقى هناك فاصل، فاصل بين مخرج الراء الحقيقي وطرف اللسان، أغ أغ. بلغني أن هذا الأمر صار الآن له يعني حل عند بعض الأطباء، حل جراحي، يعني يعملون عملية ويطولون هذا الجزء القصير عند بعض الناس، لعل الوراثة لها دور في ذلك. إذن خلاصة الكلام، الراء الفصيحة أر أر لا شفتين فيها بمعنى لا واو، ولا بد من قرع مخرجها أر بحيث لا يختلط صوتها بصوت الغين. نكتفي بهذا القدر من الإيميلات ونأتي إلى درسنا حتى لا نطيل عليكم. كنا ولله الحمد في المرة الماضية قد أنهينا الكلام عن ثلاثة أحكام من أصل أربعة من أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا ما زلنا سائرين في شرح أبيات إمامنا الجزري التي لخص فيها أحكام النون الساكنة والتنوين بقوله رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرى لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. شرحنا في المرة الماضية في الحلقة الماضية قوله رحمه الله والقلب عند الباء بغنة، وبينا أن العرب كانوا يقلبون النون الساكنة والتنوين ميما إن أتى بعدها حرف الباء، وأن من خصائص النص القرآني أنه زاد على ما تفعله العرب تطويل الغنة ومطها عند هذا العمل، يعني لما نقول من بعد الذي زاده القرآن من بعد مط هذه الغنة، نعم سميع بصير، تطويل الغنة وكأن في ذلك الأمر تأكيد على وجود هذه الميم خشية أن تنقلب إلى باء مع الأيام فيصير مثلا من بعد يأتي أجيال فيقولون من بعد سميع بصير، فتأكيدا على وجود الميم المقلوبة عن نون من بعد سميع بصير، وهذا اجتهاد منا التعليل. أما المروي فكما ذكرت في الحلقة الماضية أن هنا غنة ممطوطة كاملة، نذكركم بمراتب الغنة، الغنة لها أربع أطوال أو أربع مراتب، أطول ما تكون أكمل ما تكون في النون والميم المدغمتين والمشددتين، كاملة في النون والميم المخفاتين، تكلمنا على الميم المخفى وسنتكلم اليوم على النون المخفى، ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين مثل أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم أنعم، هكذا غنة بسيطة ناقصة يسميها العلماء ناقصة. وأنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، ما مو مي نا نو ني، هذه الأصوات الستة فيها غنة أقصر وأنقص ما تكون. قلنا إن هذا الميزان لأزمنة الغنى يبقى مرنا مهما كانت سرعة القراءة، فيطول يعني يصير بطيئا وطويلا مع القراءة المحققة، ويقصر قليلا مع القراءة المدورة، ويقصر أكثر وأكثر مع قراءة الحدر، لكنه يبقى موجودا يبقى موجودا. الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، بعد أن تقدم معنا إظهارها النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، إدغامها عند ستة أحرف أيضا وهي حروف يرملون، قلبها ميما مخفاة بغنة إن أتى بعدها باء، بقي عندنا الحكم الرابع والأخير في الحروف التي ليست هي حروف الإظهار ولا هي حروف الإدغام وليست الباء، بقي عندنا من حروف اللغة من الاحتمالات 28 بقي 15 احتمالا، يعني 15 حرفا. إن النون الساكنة والتنوين في نطق العرب، في نطق العرب في زمن النبوة عند هذه الحروف 15 كان المتكلم منهم يذهب من نطقه للحرف الذي قبل النون إلى مخرج الحرف الذي بعد النون ويبقي من النون غنتها، يعني بدلا من أن يقول المتكلم في زمن النبوة بكلام عربي فصيح، بدلا من أن يقول الإنسان فيقرع بطرف لسانه مخرج النون، يقول الإنسان إنسان فيذهب من مخرج الهمزة إي إلى مخرج السين مباشرة ولا يقرع بطرف لسانه مخرج النون، يبقي من النون غنتها، يبقي من النون غنتها دون أن يخلط صوت الغنة الباقية مع السين التي بعدها. هي عملية سهولة في النطق، الإخفاء لا شك ولا ريب أنه أسهل من الإظهار بدليل التجريب، لو جربنا جربوا هكذا قولوا الإنسان الإنسان فتجد بأن انتقال اللسان من مخرج النون إلى مخرج السين ممكن لكن فيه شيء من العسر والصعوبة، الإنسان، لكن لو قلنا الإنسان الإنسان فانتقلنا مباشرة إلى مخرج السين لم ننطق سينا، نطقنا من النون غنتها، نطقنا من النون غنتها ولكن الفم مهيئ على مخرج السين. من هنا اعتبر علماؤنا هذا العمل إخفاء، وبينا عندما درسنا أحكام تعريف الإخفاء وسأعيده الآن حتى أؤكد على هذا المعنى، أن الإخفاء عملية تشبه الإدغام وتخالفه وتشبه الإظهار وتخالفه. لما آتي فأقول الإنسان الإنسان، هل قرعت بطرف لساني مخرج النون؟ الجواب لا، إذن أنا لم أظهر النون. طيب هل قلبت النون إلى سين فنطقت سينا مشددة فقلت الإسان الإسان؟ لم أفعل ذلك، إذن هذا العمل ليس بإدغام، ما هو بإظهار ولا هو بإدغام، هو عمل فيه شبه بالإظهار من حيث بقاء الغنة. الإنسان هذه الغنة الباقية هي جزء من النون. وفيه شبه بالإدغام أن الفم تهيأ إلى مخرج الحرف الآتي، وأثناء هذا التهيؤ نطقت غنة النون المظهرة. الغنة هي غنة النون مع أن الفم مهيئ على حرف المخرج، على مخرج الحرف الآتي. إذن فيه شبه بالإظهار، وكأن المخرج ارتفع ارتفاعة واحدة عن الحرفين. لذلك قال علماؤنا كما أسلفت في الماضي وسنرى في اللوحة بعد قليل، أن تعريف الإخفاء هو في اللغة طبعا الستر، عند المجودين نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. فيه شبه بالإظهار وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإدغام وفيه مخالفة. نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد. هذا العبارة عار عن التشديد أخرجت الإدغام، لأن الإدغام فيه تشديد. لو قلنا الإسان لصار تشديدا، فليس النطق الإسان. إذن عار عن التشديد خرج الإدغام. مع بقاء الغنة في الحرف الأول هذه العبارة بيّنت بأن النون أخفيت عند السين بعدها وليس في السين. يعني لما أنطق أنا السين لا يصل إليها صوت الغنة الذي كان قبلها. انظروا الإنسان الآن أنا أنطق غنة من الخيشوم ولكن فمي موضوع على مخرج السين من غير ضغط. فمي موضوعا على مخرج السين من غير ضغط. مهيأ. لما أصل إلى السين أقول سا فأضغط. هذا هام جدا مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فلما أضغط وأقول سان سا هنا ليس في صوت السين غنة. يعني ما أقول الإنسان، اسمعوها سان، ما عندما أنطق السين لا يوجد غنة مع بقاء الغنة في الحرف الأول. من الحرف الأول النون المخفى، النون المخفى. طبعا أريد أن ألفت النظر إلى أنني لما أقول لما كنت أقول في الإظهار الإنسان، لما يعني هذا الأصل الإن، أن طرف اللسان أغلق المجرى الفموي كله فلم يبقى من طريق الفم صوت أبدا، لكنني الآن لما هيأت فمي على مخرج السين وقلت المخرج الذي كان مقفولا في الإظهار لم يعد مقفولا. لذلك عندما أخفي النون عند السين مثلا يبقى من الفم صويت. هذا الصويت أقول صويت صغير صوت لأبين أنه ضئيل. اسمعوني جيدا، الإنسان صوتان في آن واحد، غنة من الخيشوم عن طريق فتحتي الأنف وصويت من الفم، صوت ضعيف ضئيل. لا يصح أن أجعل هذا الصوت قويا جدا كما نسمع من بعض من يعني يقرؤون بالأنغام وكذا في المحافل، يقول الإنسان تجد بأنه يفتح فمه ويخرج صوتا مخيفا. لماذا؟ ليطرب الجالسين وليجعل صوته يصل إلى آخر المجلس فيغير الأحكام، فيغير الأحكام. لهذا أنزل الله القرآن، هذا لا يصح أبدا أن نغير أصوات القرآن حتى نطرب الناس أو حتى يصل صوتنا إلى آخر القاعة التي نقرأ فيها. لابد أن نبقي هذا الصوت الفموي ضعيفا، والصوت الأقوى هو صوت الغنة. هكذا الإنسان. سنتابع في هذا ونرى تعريف الإخفاء وأمثلته بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. ما زلنا نتكلم عن حكم إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروفها، وقلنا قبل الفاصل إن تعريف الإخفاء للإخفاء بشكل عام أنه نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. وشرحت لكم أيها الإخوة والأخوات هذا التعريف جملة جملة. أرجو من إخواننا الذين يتابعوننا من طلاب وطالبات القرآن المهتمين ألا تكون عندهم المعلومات النظرية في وادي والتطبيق في وادي آخر. يعني تعودنا في نرى في بعض الناس أنهم يحفظون تعريف الإخفاء فقط، هو نطق بحرف بصفتين بين الإظهار والإدغام ويرددونه، لكن عند التطبيق ما يعرف أن يربط هذه المعلومة بالواقع وبنطقه. إذا شرحناه قبل الفاصل جملة جملة وسيأتي معنا في اللوحات بعد قليل. قبل أن أنتقل إلى اللوحات بقي أن نسأل ما هي الحروف التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين؟ تخفى النون الساكنة والتنوين عند 15 حرفا، هي الحروف الباقية من بعد ستة الإظهار الحلقية، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وستة الإدغام يرملون، وباء القلب 6 و6 12، والباء صاروا 13. لو طرحنا 13 من 28 عدد الاحتمالات التي يمكن أن يأتي حرف من حروف الهجاء بعد النون الساكنة والتنوين، يبقى عندي 15 حرفا، 15 احتمالا. هذه الحروف الباقية هي حروف الإخفاء. من أحب أن يحفظ بيتا يضبطها فليحفظ البيت الذي ذكره العلامة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله من أئمة التجويد، قال في منظومته تحفة الأطفال والغلمان عن حروف الإخفاء: صف يعني الحروف الأولى من كلمات هذا البيت، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف الصاد، صف ذا، ذا الذال، ثنا الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي، في الفاء، تقن التاء، ضع الضاد، ظالم الظاء. هذه الحروف 15 سنمر عليها بعد قليل بإذن الله في اللوحات حرفا حرفا مع الأمثلة سواء من النون الساكنة أو من التنوين. ننتقل إلى اللوحات التي تبين لنا الكلام على حكم الإخفاء، وهو الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين. نشاهد على اللوحة قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 68: والقلب عند الباب غنة. ثم قال: كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. طبعا قوله كذا يعني بغنة. ألم يقل في القلب في أول في مطلع البيت في صدر البيت: والقلب عند الباب غنة، يعني بإخفاء مع ميم مخفاة بغنة. ثم قال كذا، كذا يعني أيضا بغنة، أيضا لابد من إظهار الغنة. فين؟ لخفى، لخفى طبعا أصلها الإخفاء، الإخفاء، لكن تمت عملية نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها مع حذف الهمزة. هذا أمر تفعله بعض القبائل العربية، ينقلون حركة الهمزة إلى الحرف قبلها. لخفى أصلها الإخفاء، ثم حذفت الهمزة من آخر الكلمة أيضا لضرورة الشعر. لدى باقي الحروف أخذ، أخذ أصلها أخذ، أخذ فعل ماض مبني للمجهول، لكن أطلقت حركته في آخره. أخذ أطلقت يعني أشبعت الفتحة في الذال حتى تولد منها ألف، وهذا أمر تفعله العرب في الشعر، تفعله العرب في الشعر. ننتقل إلى اللوحة التالية فنرى بأن تعريف الإخفاء في اللغة الستر، نعم، وعند المجودين يعني اصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وشرحته لكم جملة جملة ونعيد الآن نرى على العبارة الجديدة. فمعنى بصفة بين الإظهار والإدغام، ما معنى أي فيه شبه بالإظهار وشبه بالإدغام كما فيه مخالفة لهما، والجدول الآتي قريبا يبين ذلك. سيأتي معنا جدول بعد الأمثلة إن شاء الله للإخفاء، سيأتي جدول يبين حقيقة كيف أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام، ويشبه هذا ويشبه ذاك ويخالف كلا منهما. ننتقل إلى العبارة التالية: ومعنى عار عن التشديد أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. هذا أمر هام جدا، لو اندمج صوت الحرف المخفى مثلا كما كنا نذكر قبل الفاصل الإنسان، لو اندمج صوت النون بصوت السين لصار النطق بسين مشددة الإسان، وليس الأمر كذلك. أي إذا نرى العبارة مرة ثانية أمامنا، أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. ننتقل إلى العبارة التي بعدها، ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى ولا يكون مع صوت الحرف المخفى عنده. يعني لما أنطق أنا السين، هي السين هي الحرف المخفى عنده، أنا أخفيت النون عند السين، لاحظوا أنني أقول عند، وهكذا نبه أئمتنا قالوا قولوا أخفيت كذا عند كذا ولا تقل أخفيت كذا في كذا، لأنك إذا قلت في فإن هذا الكلام ينسحب على الإدغام. إذن الحرف المخفى عنده هو السين لا غنة فيه، الإنسان لما أقول سا هذه السين لا غنة فيها. بهذا التعريف وبهذا الشرح له أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا الحروف التي تخفى النون الساكنة والتنوين. عندها نرى على اللوحة تخفى النون الساكنة والتنوين بغنة، تخفى بغنة، لاحظوا كلمة بغنة، إذن لابد من تطويل الغنة ومطها، وهي حرف وهي غنة كاملة عند 15 حرفا جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، وهو كما نرى كان من علماء القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله. في أوائل كلمات هذا البيت قوله في منظومته صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. هذه الحروف الملونة باللون الأحمر في أوائل كلمات هذا البيت هي حروف الإخفاء 15. ننتقل إلى اللوحة التالية، وهنا سنشرع في أمر مهم أرجو من إخواننا المتابعين أن ينتبهوا لما سأنطقه الآن. أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين، سنأتي بالحرف وبمثال النون الساكنة وبمثال التنوين. نعم، نرى على الشاشة المثال الأول الصاد، حرف الصاد، والمثال لإخفاء النون عنده منصورة، منصورة. نعم، المثال للتنوين نرى على اللوحة بريح صرصر، بريح، لاحظوا بأنني عندما أنتقل أفخم، بريح صرصر، وسنعود إلى هذه الملاحظة بعد قليل. الحرف الذي بعده حرف الذال، ومثال النون تنذرهم، لا، لو ننتقل من التاء إلى مخرج الذال من غير ضغط، هذا أمر هام جدا، تنذرهم، فلما أصل إلى الذال أضغط على مخرج الذال. أم لم تنذرهم تنذي، فالضغط عند حرف الذال. مثال التنوين عزيز ذو انتقام، نرى على اللوحة عزيز ذو انتقام، أيضا أنتقل من مخرج الزاي في كلمة عزيز إلى مخرج الذال في كلمة ذو، ويبقى من التنوين غنته. الحرف الذي بعده حرف الثاء، ومثاله كما نرى بالنسبة للنون والأنثى بالأنثى، ننتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الثاء مباشرة ويبقى من النون غنتها كما أسلفت، لا أضغط على مخرج الثاء إلا عندما أنطق الثاء. إلى الآن مهيأ الفم من غير الضغط، ثاء عندما أنطق الثاء عندئذ أضغط. المثال للتنوين ماء ثجاجا. الحرف الذي بعده حرف الكاف، والمثال منكم منكم. لاحظوا بأنني أنتقل من مخرج الميم في كلمة منكم إلى مخرج الكاف مباشرة، وعليها تماما، على الكاف تماما، لأن الكاف مخرجها بعيد، مخرجها من أقصى اللسان، فلا أقرر ولا أهيئ الفم عني عند المخرج، بل آتي إليه مباشرة. منكو، أيضا من غير الضغط، أيضا من غير الضغط، منكو. فلما أصل إلى قولي كو عندئذ أضغط. مثال التنوين كما نرى على اللوحة، كراما كاتبين، أيضا ننتقل من مخرج الميم إلى مخرج الكاف من غير الضغط، والضغط يكون عندما أصل إلى نطق الكاف. المثال الذي بعده حرف الجيم، أن جاءه، طبعا الجيم من وسط اللسان كما مر معنا، فأنت أنتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الجيم من غير إغلاق له، أن جاء، يعني مهيأ على مخرج الجيم من غير ضغط، عندما أقول جاء عندئذ أضغط. مثال التنوين، عين جارية، عين جاء، الفم مهيأ على مخرج الجيم من غير الضغط، فإذا قلت جارية عندئذ أغلق المخرج وأنطق الجيم. الحرف الذي بعده حرف الشين، ومثاله في النون، من شيء من، لاحظوا بأن الغلبة لصوت الخيشوم، يعني بعض إخواننا مثلا أسمعهم يقولون مي شيء، يكاد ينطق شيء من صوت الياء عندما يخفي النون عند شين. مي، إيش هذه الأصوات يا أخي؟ أنت الآن تخفي نونا عند شين، بمعنى أنك تنتقل من مخرج الحرف قبل النون إلى مخرج الشين من غير ضغط. مي، فالآن يخرج صوتان، غنة من الخيشوم لها الغلبة والهيمنة، وصويت من الفم بسبب أن مخرج الشين مفتوح ليس فيه انغلاق للمخرج، فيبقى صويت. وأقول صويت وأكررها لبيان ضعف هذا الصوت، أما أن نقويه جدا مي شيء أو مي، نقلبه برفع وسط اللسان مي، هذا صار كأنه دخل حرف الياء على النطق، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. النطق الصحيح هكذا، مي شيء مي، غنة من الخيشوم وصويت من الفم. ننتقل إلى المثال الذي بعده، وهو مثال التنوين، شيء شهيد، على كل شيء شهيد، شيء شهيد، كما شرحت في من شيء نفس النطق. الحرف الذي بعده حرف القاف، وأيضا ننتقل من الميم إلى مخرج القاف مباشرة كما أسلفت في الكاف، إن القاف والكاف مخرجهما بعيدان في أقصى اللسان، فننتقل إليهما مباشرة من غير ضغط، من قا، فلما أقول قا هنا أضغط، لكن ما في فجوة. يعني بعض إخواننا الآن، ذكرت هذا في بعض الحلقات الماضية، يعني انتشر من شيء 20-25 سنة موضوع ما قبله، ما اسمعوا ما، يعني لا يضع هذا أقصى اللسان، مفروض هذا أقصى اللسان يقفل تماما، هكذا تلقينا على كل الشيوخ، ليس هناك، يعني لا أعلم خلافا بين الشيوخ المعتبرين أهل الأداء في هذا الموضوع، وإنما هذا موضوع ما قبله وآ كان، وهذه الأصوات الفموية يعني نشرها الذين يقرؤون بالأنغام وبالمحافل من أجل أن صوت الغنة ضعيف، وهم يريدون أن يطربوا الجالسين ويصل صوتهم إلى آخر القاعة، فلو قال من قبل مهما ضغط فإن صوت الغنة ضعيف. انظروا من الآن ما في صوت إلا من طريق الخيشوم، وهو يريد أن يعني يجعل صوته يملأ الغرفة ويملأ القاعة، فلما لم يساعده هذا ماذا فعل؟ فتح فمه فقال ميا، فصار يخرج من الفم صوت ضخم، وهذا غير، هذا تغيير للحروف عن محلها، هذا أمر لا يجوز البتة. فأنبه إخواني، وخاصة المبتدئين الذين يغترون بالأسماء اللماعة. يعني احنا الآن في عصر فوضى للأسف الشديد، كل واحد وجد لحاله صوته حلو راح سجل شريط ولا سيدي ونزله على السوق، والناس سبحان الله دائما يعني للأسف العامة يحبون يقولون لكل جديد لذة، ودريت في فلان منزل كذا، سمعتوا فلان، سمعتوا علان، ويعني ينتشر الموضوع وكلهم عوام في عوام يحسنون ويقبحون من عند أنفسهم ولا يعلمون أن هذه الأصوات غير منقولة ولم نتلقاها عن الشيوخ، لا أنا ولا نظرائي من الشيوخ الذين يقرؤون في العالم الإسلامي أصحاب الأسانيد عن الأئمة المعتبرين. أما الذين يقرؤون في المحافل هؤلاء مو شيوخ اقرأ، هؤلاء ممتهنون لتلاوة القرآن الكريم، والقرآن ما أنزله الله ليكون مهنة. فالذي يقول ما قبل وكان يفتح فمه هكذا لا يقلد ولا يتابع في هذه القراءة، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، انتبهوا إلى هذا ولا تقلدوهم في هذه المسألة. نعود إلى اللوحة لنرى مثال إخفاء النون عند القاف على كل شيء قدير. أيضا ننتقل من مخرج الياء إلى مخرج القاف مباشرة، شيء من غير ضغط، شيء قا، لما أقول قا هنا أضغط وأتكئ على مخرج القاف. الحرف الذي بعده كما نرى على اللوحة حرف السين، ومثاله الإنسان بالنسبة للنون، ومثاله للتنوين خمسة سادسهم، خمسة سا، يعني كل صوت مستقل عن الثاني كما شرحت منذ قليل. الحرف الذي بعده حرف الدال، ومثاله كما نرى من دوني، ولكن عندنا فاصل، بعد الفاصل نواصل في عرض هذه الأمثلة فانتظرونا بارك الله فيكم. تابع عرض أمثلة لحروف الإخفاء التي تخفى النون الساكنة والتنوين عندها، ووصلنا قبل الفاصل إلى حرف الدال. نتابع على اللوحة، مثال النون الساكنة عند الدال كلمة من دوني، من دوني. هنا ننبه إلى أمر، لما أنطق النون الساكنة عند الدال لا أقرع بطرف اللسان مخرج الدال، وإنما أجعله قريبا منها جدا. وأنطق الغنة من، اسمعوني جيدا، من الآن، هذا غار الحنك وهذا مخرج الدال، لا ألصق لساني في مخرج الدال، لا ألصقه، ولكن أجعله قريبا جدا. فإذا انتهى صوت الغنة من دو، لما أصل إلى حرف الدال عندئذ أقرع بطرف لساني مخرج الدال، لا أضعه من أول، وإلا سوف أقول من دوني. لو أني ألصقته من أول سوف أقول من دوني، وكأن يعني النون صارت مظهرة. نبه على عدم الإلصاق الإمام ابن البنا الدمياطي، أحد أشياخنا في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام معتبر صاحب كتاب اتحاف فضلاء البشر في القراءات 14، نبه في مقدمة كتابه قال وليحذر القارئ من إلصاق طرف اللسان عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء، أذكر معنى كلامه، فذلك خطأ. ثم قال وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع، تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع. هذا كلام ابن البنا الدمياطي رحمه الله في كتابه اتحاف فضلاء البشر في القراءة 14، وهو من شيوخنا في الإسناد الذين من خلاله وخلالهم وصلتنا القراءة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلينتبه إلى هذا. نأتي إلى، نتابع في اللوحة عند إخفاء النون الساكنة عند الدال التنوين الآن، وكأسا دهاقا، أيضا أهيئ فمي على قرب مخرج الدال، فإذا انتهى صوت الغنة أقرع بطرف لساني مخرج الدال هكذا، وكأسا دي وكأسا دي، لما أقول دي عندئذ أقرع مخرج الدال. الحرف الذي بعده كما نرى على اللوحة حرف الطاء، ما قلناه عن الدال ينطبق على حرف الطاء، فأنا أهيئ فمي قرب مخرج الطاء عند قوله تعالى مثلا عن طبق عن طبق، ولا أقرع بطرف لساني مخرج الطاء، يعني لا أقول عن طبق، هذا لا نفعله كما ذكرت نهى الأئمة عن ذلك. عن قريب عن طاء، فإذا وصلت إلى الطاء عندئذ أقرع بطرف لساني مخرج الطاء. المثال التنوين كما نرى على اللوحة كشجرة طيبة، ولاحظوا بأنني أفخم الصوت كشجرة طيبة، ولهذا التفخيم سر سنعرضه إن شاء الله تعالى في تتمة البحث، لا أظن اليوم، لعله في الحلقة القادمة، لأن البحث طويل قليلا ونريد أن ننتقل إلى التلاوة. الحرف الذي بعده حرف الزاي كقوله تعالى المنزلون المنزي ننتقل من مخرج الميم إلى الزاي من غير ضغط المنزي، لما أقول زي هنا أضغط على مخرج الزاي. ننتقل إلى مثال التنوين نفسا زكية، أيضا من مخرج السين إلى مخرج الزاي ومن غير وأنطق الغنة نفسا زا، فإذا وصلت إلى الزاي ضغطت عليها. المثال الحرف الذي بعده حرف الفاء أنفسكم، هذا أريد أن أنبه عليه هذا الحرف لأني أسمع أحيانا بعض النطق الخاطئ فيه، يعني بعض إخواننا شو بيعمل، بيقول مثلا أنفسكم، يستعمل كل أسنانه على الشفة السفلى فيقفل بأسنانه كلها الأسنان العليا على الشفة السفلى، وكأن الصوت يصير للسامع ميم سمعانين أنفسكم، هذا لا يصح يا أخي، أنت بهذا العمل استبدلت الشفة العليا بالأسنان العليا وقفلتها على الشفة السفلى فصار الصوت كالميم، وليس إخفاء النون هكذا. إخفاء النون عند الفاء أن تهيئ فمك على مخرج الفاء من غير ضغط، ما تركت حرفا إلا وقلت لكم من غير ضغط وهناك فجوة بين الأسنان والشفة السفلى يمر منها صويت فموي فو، فلما أصل إلى الفاء فو أضغط على مخرج الفاء فأنطق الفاء، أما أن أضغط من أول الأمر فأقول أنفسكم، هذا لا يصح وتغيير للحروف عن مواضعها، فلينتبه إلى هذا الأمر. إذن نعيد النطق الصحيح أنفسكم أنفو من مخرج الهمزة إلى مخرج الفاء من غير ضغط أنفو، فإذا انتهى صوت الغنة الممطوطة الكاملة فو أضغط على المخرج فيخرج حرف الفاء، عملية سهولة أسهل من الإظهار وليس قلبا ولا إدغاما، هو كما ذكرنا وشرحنا إخفاء. نرى على اللوحة مثال التنوين تبعا فهل تبعا فهل، نفس العمل الذي عملناه في أنفسكم من غير ضغط. المثال الثالث عشر حرف التاء من تفاوت من تاء، ما ذكرته عن الدال والطاء ينطبق على التاء، فأنا أقرب أهيئ فمي قرب مخرج التاء من غير قرع، فإذا وصلت إلى وانتهى صوت الغنة النون المخفى ووصلت إلى التاء عندئذ أقرع مخرجها فأقول من تاء أما أن أقول من أول الأمر منت هكذا صار الصوت كأنه نون مظهرة، وهذا نهى ابن البنا الدمياطي عنه رحمه الله. مثال التنوين حلية تلبسونها حلية تلبسونها، أيضا أهيئ فمي على مخرج التاء من غير إلصاق. المخرج الحرف الرابع عشر الضاد منضود، ما منضود، أنتقل من ميم مرققة إلى قرب مخرج الضاد، من غير إغلاق ضو، فلما أصل إلى صوت الضاد أضغط وأغلق المخرج منضو، فلما أقول ضو عندئذ يكون الإغلاق ويكون نطق الضاد المستعلية المطبقة المستطيلة. هذا بالنسبة للنون. بالنسبة للتنوين قسمة ضيزة نفس الكلام، أنتقل إلى مخرج الضاد من غير ضغط قسمة ضي، فلما أصل إلى الضاد أقول ضي، الضغط وإغلاق المخرج والاستطالة يكون كل هذا عند انتهاء صوت الغنة، والفم كان مهيئا على مخرج حرف الضاد. أعيد النطق قسمة ضيزة. الحرف الخامس عشر والأخير حرف الظاء ومثاله انظر، انظر، أنتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الظاء من غير ضغط وأنطق الغنة، غنة النون المخفاة، ثم أضغط لأخرج الظاء، انظر ظو، فلما أصل إلى ظو أضغط. المثال للتنوين قرى ظاهرة، قرى ظاهرة. إذن بهذه الأمثلة الخمسة عشر هي في الحقيقة 30 مثال، لأنها 15 مثالا للنون و15 مثالا للتنوين. هذه الأمثلة مررنا عليها واحدا واحدا وبينا حقيقة النطق حتى لا يبقى لبس وغموض في هذا الأمر، فالإخفاء قد خفي على بعض الناس لأنه أمور تجري داخل الفم، ونلاحظ بأن هناك يعني اختلاف في بعض الحروف خاصة القاف والكاف، كما سنوسع هذا الموضوع في الحلقة القادمة ونبين عن طريق اللوحات حقيقة ما يجري داخل الفم عند إخفاء النون، سواء عند إخفائها عند القاف أو الكاف أو عند الطاء مثل الدال والتاء وما شابه، عن طريق اللوحات بإذن الله تعالى. هذا سنعرضه في الحلقة القادمة، لكن الوقت داهمنا ونريد أن نقرأ الصفحة التي علينا اليوم من التلاوة المنهجية، وهي الصفحة 40، الصفحة 40 من الآية 246 عند قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. أسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. منين صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي مرت معنا ننبه على بعض الأشياء التي فيها من ذلك ما مر معنا في الآية الأولى التي قرأناها الآية 246. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ألا انظروا إلى المصحف الشريف تجدون قد كتبت همزة أو ألف لام ألف ألف لام ألف، لكن أصلها أن لا تقاتلوا. أن لا تقاتلوا يعني هل عسيتم إن كتب القتال أن لا تقاتلوا، فهذه لا نافية، لكنها كتبت هكذا على نية الإدغام، وهو درسنا درس النون الساكنة والتنوين في إدغامها في حروف يرملون. فهنا أدغمنا النون في اللام وكتبت على نية الإدغام ألا، لكن أصلها أن لا. فإذا ما أردنا أن نقف عليها لا نستطيع أن نقول أن نقف هكذا. لماذا؟ لأن حفصا رحمه الله كان يتبع رسم المصحف، فطالما أن الصحابة كتبوها أمام رسول الله بأبي وأمي هو على نية الإدغام ألا، فلا يوقف على النون لأنها ليست في الخط، فنقول ألا ألا، هكذا ننطق هذه الكلمة في كلمة ألا تقاتل وفي كلمة ألا نقاتل. قبل أن أتابع بعض الملاحظات، نحن معكم على الهواء مباشرة، من أحب أن يتصل ليعرض تلاوته أو كان عنده سؤال أو استفسار فأهلا وسهلا بمن يتصل. مر معنا أيضا الكلمة التي قالها بنو إسرائيل لنبيهم عن طالوت، ولم يؤت سعة من المال. ولم يؤت، طبعا يؤت أصلها يؤت فعل مضارع مبني للمجهول، يؤت لما جاءت قبلها لم جزمت الفعل، والفعل إن كان معتل الآخر يعني آخره ألف أو واو أو ياء وأتاه أتاه جزم، فيجزم بحذف حرف العلة، فيؤتى بقيت يؤتى فتحة. ولم يؤت سعة من المال، ولا ننطق بعد التاء ألفا. فإذا اضطررنا أن نقف، يعني نقف إما اضطرارا أو اختبارا، نقول ولم يؤت طبعا الوقف عليها، حاولوا ألا تتعمدوا الوقف عليها، لكن لو سئل الإنسان نقف هكذا وفيه صعوبة ولم يؤت فننطق همزة ساكنة ثم تاء شديدة ثم مهموسة، ولم يؤت، هكذا نقف على هذه الكلمة. وأريد أن ننبه على كلمة بسطة، بسطة لاحظوا أنها كتبت بالسين، هكذا كتبت بين يدي رسول الله، بخلاف الصفحة التي مرت معنا في الحلقة الماضية، والله يقبض ويبسط. إذن لاحظوا بارك الله فيكم أن كتابة القرآن لم تكن من ساداتنا الصحابة بالتشهي أو بالاجتهاد، كل واحد متروك على كيفه، حاشا لله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها نحن أمام صفحتين متقابلتين من كتاب الله، هنا فعل ويبسط وهو مشتق من فعل بسطة، وهنا كلمة بسطة وهي مشتقة من فعل بسطة. لماذا كتبت هذه بالصاد وهذه بالسين؟ هذا هكذا نزل من عند الله، هنا تكتب بسطة من حيث الكتابة، وهنا تكتب عفوا ويبسط تكتب بالصاد، وهنا تكتب بسطة بالسين، ولذلك حفص يقرأ هذه الكلمة بالسين، ليس له فيها إلا السين، بخلاف والله يقبض ويبسط التي مرت معنا في الحلقة الماضية في الصفحة السابقة، فيقرأها حفص بالسين كما أسلفت من طريق الشاطبية. معنا اتصال، الأخت أم أسماء من لندن، تفضلي أختي الكريمة. يا أسماء السلام عليكم. يا أنا شيخ، كيف حالك؟ حياكم الله. يا أنا اتصل من بريطانيا ما شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي أسماء، ودي أن أسمع منك زيادة لكن عندنا فاصل. تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى، و يعني يا ليتك تعلمي من حولك، طالما أنك في بريطانيا لو أنك تعلمي من حولك مما علمك الله، فبارك الله فيك وشكرا على اتصالك. أيها السادة المشاهدون، بعد الفاصل نسعد نتابع إن شاء الله تلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته. ومعنا على الخط الأخ محمد من السودان، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله تلاوتك متقنة ومنضبطة ما شاء الله، جزاك الله خير ونسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخت سعاد من الجزائر، تفضلي أختي الكريمة. الأخت سعاد من الجزائر معنا على الخط. طيب الظاهر انقطع الاتصال مع الأخت سعاد. معنا أم إيمان من كردستان، تفضلي أختي أم إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، الله يبارك فيك. أخفضي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف لو سمحتي. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم يا أختي، الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا. والله تعلمنا الكثير من برنامج كيف نقرأ القرآن، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله مزيد التوفيق لنا ولكم ونحن سعداء بكم، الله يبارك فيكم. قناة اقرأ شرف عظيم لنا ولجميع المسلمين. فضل الله، الله يتمم فضله، نشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم. تفضلي أختي. تعلمنا من برنامج كيف نقرأ القرآن والحمد لله والشكر على نعمتي. والله رأيتك في حلمي مرارا أنك تعلمني، الحمد لله، وقرأت معك سورة عبس من أوله إلى آخره وسورة اقرأ، الحمد لله، الله يجعلنا وإياكم، وسورة قلم عفوا، إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله خير إن شاء الله. تفضلي أختي. ممكن أقرأ من أي آية أشاء؟ ما تحبي أن تقرأي من صفحة اليوم؟ بل أريد، بس ممكن أقرأ من الآية. طيب تفضلي كما تشائين، تفضلي. نعم جزاك الله خيرا وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله ممكن فيك. بنتي تقرأ؟ نعم ماذا؟ ممكن بنتي تقرأ؟ أختك تقرأ؟ بنتي بنتك تفضل. بنتي صغيرة. بنتك خليها تقرأ تفضلي. ألو تفضلي يا بنتي حياكم السلام. ألو أهلا وعليكم السلام تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بارك الله فيك يا بنتي كافي كافي يا بنتي ما شاء الله حولك ما شاء الله تلاوتك جيدة مثل تلاوة أمك إن شاء الله تعالى. وشكرا على اتصال الأخت أم إيمان من كردستان وشكرا لابنتها. هكذا أيها الإخوة نرى أنه عندما الأسرة الأم تهتم بأولادها تهتم ببناتها فإنها تخرج للمجتمع أناسا صالحين ولبنات صالحة طيبة تنشر الخير وتنشر السكينة وتنشر الطمأنينة في المجتمع. فيا ليت كل أم تتعلم ثم تعلم فلذات أكبادها تعلم أولادها تعلم بناتها في البيت حتى تخرج إن شاء الله تعالى أسر على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله وتكون قرة عين لمجتمعاتهم. نسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. معنا الأخت كريمة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. آسف على الإطالة أطلت عليك آسف. لا بأس. اتفضلي. أقرأ برواية ورش. برواية ورش نعم. من أول صفحة. من أول الصفحة. وقبل أن تقرأي أنبه الإخوة أن أختنا ستقول نبي لنبي لهم لأن ورشا نعم. يهمز ستقول هل عسيتم بكسر السين نعم. لأن ورشا رواها كذلك وهي لهجة عربية من العرب من يقول عسيتم ومن العرب من يقول عسيتم. تفضلي. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ما في وقف يا بنتي نعم. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجوا وقد أخرجنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بارك الله فيك يا أخت كريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة برواية ورش وحروفك قوية، أسأل الله لك مزيد التوفيق ما شاء الله. شكرا على اتصالك. معنا الأخت نجلاء من سوريا، تفضلي أخت نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الراء. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن. إذا وقفت يا أختي نقول ونحن. أيوة بالسكون. إذا وصلت ونحن أحق. ماشي. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وقال إن الله ما في واو. ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. والله يؤتي ملكه أعطي الياء حقها. والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. والله واسع عليم. لا تفخمي الواو، قولي والله واسع. والله واسع عليم. بارك الله فيك أخت نجلاء، شكرا على اتصالك. تلاوتك جيدة لكن انتبهي ألا تفخمي الحرف الذي يجب أن يبقى مرققا. معنا من؟ الأخت نبيلة من تونس، تفضلي أخت نبيلة. من الجزائر. من الجزائر، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي، تفضلي. بارك الله فيك. فيك بارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. لا قولي فيه سكينة. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك أخت نبيلة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة برواية ورش، أسأل الله لك مزيد التوفيق. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخت أسماء من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. الوقت ضيق، ابدأي بسرعة لو سمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. أخت أسماء، نحن مرتبطون بالأقمار الصناعية فمضطر أن أقطع تلاوي، صدق الله العظيم، وياريتك تتصلي في الحلقة القادمة يكون الوقت أوسع. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة لنتابع بحثنا عن إخفاء النون الساكنة والتنوين وننهي بذلك أحكام النون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.